قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى ذكره في كتابه الكريم في آيات من سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فنسأل الله أن ينزل على قلوبنا وقلوبكم السكينة. فالقلوب المطمئنة طمأنينتها من الله، والقلوب القلقة المضطربة قلقوها من الله. فلذا فلنسأل الله أن ينزل علينا السكينة. فقد يكون الناس كلهم في خوف ورعب وهلع، ومؤمن في غاية من الطمأنينة. فقد كان من هدي النبي إذن: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فلنسأل الله أن ينزل علينا السكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ولماذا أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين؟ قال العلماء: خير علمه الله في قلوبهم، كما قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فلذا يلزمنا أيها الإخوة أن نسعى لصلاح قلوبنا، وأن نسعى لتنظيف قلوبنا، وأن نسعى في حب الخير لأهل الإيمان. ولعله قد تقدم على مسامعكم هذا المثل الطيب: المستوى الإيماني الراقي الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما لما سبه رجل. فانظر إلى كلام ابن عباس، فكما يقولون يكتب ماء الذهب عند أهل الإيمان. قال ابن عباس للرجل الذي سبه: يا فلان، لما تشتمني؟ يعني بأي وجه، من لأي سبب تشتمني؟ والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تهطل مطرها إلا وسعدت بذلك، مع أنني ليس لي أرض تزرع، ولكن أعرف أنها ستصيب أرضا من أراضي المسلمين فيسعد بذلك هذا المسلم، فأسعد لسعادته فحقا كانت قلوبا جديرة بأن يقذف فيها الإيمان ورحماء بينهم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فكونوا هكذا أيها الإخوة، كونوا رحماء. بالأمس أقرأ حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي البيت قطة شغلتنا، كل يوم دخل تسرق تفسد الشيء وتجري. فالمهم آذتنا بعض الأذى، ولكن وماذا كان، ولها أولاد صغار يجرون وراءها، وقد فضلنا الله وكرمنا الله على سائر الدواب. فلو الطفل الصغير يقول لازم أضربها. قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، فكان من الجدير أن نطعمها، لأن الله النبي أثنى على من يطعمنا ضمنا، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. في المرتبة الثانية هي أن تتركها تأكل من خشاش الأرض، لكن المرتبة الأولى أنك تناولها اللقمة. أنت مفضل عليها بتكريم الله لك. أنت الحمد لله تعرف تكتسب وتعرف تدبر أمور نفسك، تقترض إلى غير ذلك، لكن هي عجماوات، الأمر عليها شاق وتذهب، ورزقها من شيء تتسلل تأكله. فلفت نظري قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هي أطعمتها. إذن إطعامها فيه أجر، لأن النبي قال: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، لما سئل: يا رسول الله أئن لنا في البهائم لأجرا، لنا أجر في البهائم؟ قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجرا. بل أشد من ذلك، الجن أتوا رسول الله وسألوه الزاد، سألوه الزاد: جوعنا يا رسول الله، ادع الله لنا. فالحديث مطول، وفيه أنه قال لهم: لكم بكل لحم ذكر اسم الله عليه، بكل عظم ذكر اسم الله عليه. الحديث معروف. فالحاصل أن سبب إنزال السكينة على الذين آمنوا قلوبهم الطيبة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أدلة نسوقها في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، عندنا عشرات الأدلة بهذا، ونركز على هذا لعلة سأذكرها إن شاء الله. فعندنا أولا من الأدلة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادت هذه إيمانا. فالإيمان إذن يزيد وينقص. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فباللسان، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبعد أن سمعتم هذه القاعدة المقررة، قد لا يبدو لكم وجه الضرر من الجهل بها. بالطبع الخوارج قالوا: التكفير والهجرة، منهم يعني طوائف من طوائف الخوارج والمعتزلة، قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإذا انتفت شعبة انتفت معها كل الشعب. طيب كيف وجهتم هذه الآيات يعجزوا عن الإجابة على مثل هذه الاستدلالات؟ وإن أجابوا قالوا: إن زيادة الإيمان ليس هي المعني بها الإيمان الذي هو مستقر في القلب، إنما يعني بها زيادة العمل. أجاب أجوبة لا طائل تحتها. شاهدي أن الخوارج قالوا: إذا انتفت شعبة من شعب الإيمان انتفى الإيمان كله. فمثلا الرسول قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: إذا من لا يأمن جاره بوائقه كافر. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم لكنهم مخلدون في النار. فهكذا، فلذلك انعكس تفكيرهم على مسألة الخروج من النار، خروج أهل التوحيد: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذرة. نفوا هذه الأحاديث، واستدلوا أدلة عقلانية كما هو شأن المعتزلة. قالوا مثلا: إننا إذا سمينا هذه المجموعة عشرة، ومعنى شيء وشيء وشيء، كل المجموعة كم؟ عشرة. إذا نقصت واحد اسم العشرة انتفى، لم تسمى حينئذ عشرة. فقالوا أيضا: أي شعبة من شعب الإيمان تنقص لا يسمى إيمان. فكان الجواب أن العشرة على هذا التقعيد الذي قعدتم، إذا نقصت واحد لا تزال بالكلية بل تبقى تسعة، وإن زال الاسم الكامل لكن بقيت 9 من الموجود. مفهوم يا إخوة؟ الدخول معهم له وقت آخر. قال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. تقدم الكلام عن ذلك. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. من تفسير القرآن بالقرآن: جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من عسل مصفى. ودم تفسير القرآن بالقرآن. وأيضا مثال لتفسير القرآن بالسنة: النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة. وفي السنة أيضا: فيلقون في نهر الحياة. وفي السنة: الكوثر نهر أعطنيه ربي. الحديث نعم. قال تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. الآية مبشرة. الصحابة يذكر أنهم سألوا النبي: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلا ندري ما يفعل بنا. فيذكر في رواية يحرر سندها أن الله أنزل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. ما وجه التبشير في الآية الكريمة؟ ويكفر عنهم سيئاتهم، يعني المؤمن ممكن يعمل سيئات، بل عمل السيئات يقينا، لأن الله قال ليكفر عنهم سيئاتهم. والرسول قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. للظن السيء عياذا بالله، للظن السيء بالله صور. إذا ظننت بالله سبحانه أنه سيخذل أولياءه وسيخذل أنصار دينه، فقد ظننت ظنا سيئا بالله. إذا ظننت أن الله سبحانه سيهين أولياءه وسيذلهم ويعذبهم، ظننت ظنا سيئا بالله سبحانه. فإنهم إن ابتلوا في الدنيا فلرفعة درجاتهم. كذلك إذا ظننت أن الله سبحانه وتعالى علمه قاصر، لا يعلم من خلق، فهذا ظن سيء بالله سبحانه وتعالى. إذا ظننت أن الله يكرم العصاة لمعصيتهم، فهذا ظن سيء منك بالله سبحانه وتعالى. فإذا ظننت بالله سبحانه ظنونا غير التي ذكرها في كتابه عن نفسه أو ذكرها عنه رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ظننت ظنا سيئا بالله سبحانه وتعالى. نعم، قد يبتلى المؤمن في الدنيا وقد يكرم العاصي في الدنيا، لكن ليس هذا الإكرام الحقيقي. ربنا قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أنا. كلا، ليس الأمر هكذا كما تظن، أنك إذا أكرمت في الدنيا فالله راضي عنك، أو إذا هنت في الدنيا فالله ساخط عليك. لا أبدا، ليس هذا هو المقياس. إنما قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون. ولعل الأحداث التي تمر بنا تجعلنا نلفت النظر إلى أمر. الأمر هو أننا يلزمنا أن نزن الأشياء بميزان القرآن والسنة. فالأحداث التي تمر بنا إذا أورثتنا رجوعا إلى الله فالحمد لله، نعم ما هي. إذا أورثتنا بعدا عن الله فبئس ما هي. على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. فلذلك أقول والله سبحانه وتعالى أعلم، الأحداث التي مرت بنا كم من عزيز كان فيها، كان في الدنيا عزيزا أذل وأهين، وكم من ذليل أعز وأكرم. لكن كل هذا أيضا لا يعني أن الأمور انتهت، فأحيانا تكون فيها بركة. يعني ممكن يكون وزير مثلا من الوزراء كان ظالما سفاحا يأكل الأموال بالباطل، يقتل بغير حق، يظلم العباد، حدثت هذه الأحداث وابتلي ودخل السجن، فوجد منه انكسار شديد وإخبات وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وندم شديد على ما صنع، بل وبدأ يسعى في السجن أن يرد المظالم لأهلها في الخارج. فإذا انتفع بالأحداث أم لم ينتفع؟ انتفع. وممكن يكون واحد في الدنيا كان ذليلا وعز وأكرم وأصبح وزيرا، فلما أصبح وزيرا انتفش وتعالى وتكبر، أضير بالأحداث أو لم يضر؟ أضير بالأحداث. فلذلك النظر بالمنظار الشرعي للأحداث هو المطلب، هل هذا الحدث قربني من الله أم بعدني من الله سبحانه وتعالى؟ قربني من الله الحمد لله، بعدني من الله استغفر الله. فأنتم تعلمون أن الأحداث هذه، طب هذه سنة الله، فيها المطر ينزل من السماء، الفلاح يسعد ويفرح، ممكن واحد آخر ماشي بالطريق في الطريق بسيارته يعمل حادث يتكسر، فنزل المطر رحمة بأقوام وعذابا على أقوام. فلذلك علينا أن نوقن بأمر عظيم، وهو من المسلمات والبديهيات، أن طاعة الله فيها كل خير وفيها كل نجاة وكل سلامة وكل أمان للفرد أو للجماعة، وأن معصية الله فيها كل إهانة للفرد وللجماعة. فكتشخيص لأحداثنا، اعلم أن الأمة كلها لو كانت سائرة في طريق أزمات وبلايا وأنت مطيع لله سيكرمك الله سبحانه وتعالى، وإن ابتليت في الدنيا معهم فتبعث يوم القيامة على نواياك. وإذا كانت الأمة كلها مطيعة وأنت العاصي فأنت آتي يا ربك يوم القيامة فردا. فالنجاة إذن في طاعة الله سبحانه، والأحداث تسلط على الأمم، أحداث متمثلة في خوف ورعب، سلط الله على قوم من الخوف، سلط عليه على قوم من الجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، كل ذلك لإرجاعهم إلى طريق الله، فمن رجع استفاد ومن لم يرجع خسر. أعود إلى التفسير، قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، أحاط بهم السوء من كل مكان والعقاب، وغضب الله عليهم، نعوذ بالله من غضبه وعقابه، ولعنهم طردهم من رحمته وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، تكرير، وجنود السماوات والأرض لا يعلمها إلا الله، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد تكون الريح من جند الله يسلطها الله على قوم فيهزم بها كما كان يوم الأحزاب، قد تكون عقابا على قوم كما فعل بعاد إذ أرسلت عليهم الريح العقيم، قد تكون الفيضانات عقاب، الزلازل، الخسف. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. قال تعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا. العزيز الذي لا يغلب، بل هو الغالب سبحانه، حكيما فيما يصنع سبحانه وتعالى وفيما يشرع. إنا أرسلناك، خطاب للرسول، شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على من؟ شهيدا علينا شهيدا على أمته. قال الله تعالى بل قال الرسول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه آيات من سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالرسول سيشهد على أمته، سيشهد على أمته سواء أمة الدعوة أو أمة الإجابة عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا. قال تعالى أيضا في كتابه الكريم: ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة لنوح عليه السلام: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب بلغت. فيقال لقومي: هل أتاكم من نذير؟ قل: لا، ما جاءنا أحد يكذب من نوحا، وما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح وهو خير الشاهدين: ربي من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. تلا عندها الرسول صلى الله عليه وسلم: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لمن أطاع بالجنة ونذيرا لمن عصى بالنار. لذا الدعاة إلى الله لهم نهج مرسوم في الكتاب العزيز: مبشرا ونذيرا. يخبشر الناس، بشرهم بالجنة، بشرهم بسعة رحمة الله، بشرهم أن المطيع له جزاء، بشرهم مثلا بفضل الذكر، ذكرهم بفضل الأذكار، بشرهم وفي الوقت نفسه أنذرهم وخوفهم من عقاب الله إذا هم عصوا. والتبشير يغلب الإنذار. سبقت رحمتي غضبي، قاله الله في الحديث القدسي: سبقت رحمتي غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. فالدع يمزج بين هذا وذاك. الآن انصرف الناس كثيرا عن التبشير وعن الإنذار، قل منهم من يذكر بجنة الله التي أعدت للمتقين، وقل من يحذر من عذاب الله الذي أعد للآثمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. في الآيات الأخرى في سورة الأحزاب هنالك: وداعيا إلى الله بإذنه. استفدنا منها شيئا، أن أي داع إلى الله لن يدعو ولا إلى الله إلا إذا أذن الله له في الدعاء. فلو اجتمع الخلق كلهم على منعك من الدعوة إلى الله لن تمتنع، ولو امتنعوا كلهم على أن يقدموك كي تدعو إلى الله لن تدعو، لأن الله قال: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تطمئننا الآيات: لن يحال بينك وبين الدعوة إلا بإذن من الله بذلك، ولن تتقدم لها إلا بإذن من الله بذلك. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسولكم، أي تعضدوه وتتأدبوا معه وتوقروه من التوقير عليه الصلاة والسلام. عاد الضمير وتحول الخطاب، وتسبحوه أي ربكم بكرة وأصيلا. فأكثروا من التسبيح بكرة وأصيلا وتسبحوه بكرة وأصيلا. هل هي الصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر؟ لأن النبي قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاتي الفجر والعصر فيعرج الذين باتوا فيكم يسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي قلنا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قال تعالى وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلرسول الله علينا حق أن نوقره أن نعظمه أن لا نرفع صوتنا أبدا على صوته. إذا قال الرسول قولا لا أقدم عليه رأيي ولا رأي أي شخص من البشر كائنا ما كان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وتوقيرك لحديث رسول الله وأدبك مع حديث رسول الله يغفر به ذنبك يغفر به ذنبك. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله. هنا عليه ولم يقل عليه بكسر الهاء. وبعد سؤال أهل العلم في ذلك وبعد البحث في ذلك كان الجواب أن القرآن هو الحجة على اللغة وليست اللغة هي الحجة على القرآن. فهكذا جاءت فنقرأها كما جاءتنا في هذا الموطن والله أعلم. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الآية فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه. وثم آيات أصرح في هذا الباب ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي بل يداه مبسوطتان لكن يد الله ليست كيد خلقه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذه القاعدة في الصفات عموما كالقاعدة في توحيد الإلهية لا إله نفي الكل الآلهة إلا الله إثباتها لله سبحانه. كذلك ليس كمثله شيء نفي المماثلة وهو السميع البصير نثبت لله سمعا وبصرا كما أثبته لنفسه. فكما نقول تعالى ربنا وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى هو سميع لكن ليس سمعه كسمعنا بصير لكن ليس بصره كبصرنا. أنا وأنت نرى إذا نظرنا للأمام نرى إلى أمد معين نرى إلى أمد معين كيلو نصف كيلو 2 كيلو بالكثير لكن لا ترى على بعد 20 كيلو لا ترى ذلك. ثم إنني إذا نظرت إلى أمامي لن أرى من خلفي ولن أرى من على يميني ولا أرى من على شمالي ولا أرى من هم تحت الأرض ولا أرى من هم فوق رأسي. لكن ربنا يرى الخلق كلهم لطيف خبير. وإن أغلقت عليك الأبواب وأرخيت عليك السطور فالله يراك كما في وصية لقمان لولده يا بني إنها أي المعمولة من خير أو شر إن تكن مثقال حبة من خردل صغيرة جدا فتكن في صخرة عملتها في صخرة أحاطت بك أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف يعلم ما دق من الأمور خبير. فهذا في البصر في السمع كذلك. أنا أمامكم إن تكلم واحد منكم سمعته ولكن إن كان بيني وبينه 5 كيلو وتكلم لن أسمعه. فإذا كان أمامي 2 وتكلم في وقت واحد تلخبط لا أكد أميز. إذا تكلم أمامي 10 في وقت واحد هل أفهم؟ إذا تكلم أمامي 1000 في وقت واحد هل أسمع؟ أبدا ما أسمع أبدا. فكيف بربنا سبحانه يسمع الخلق كلهم وإن تكلموا كلهم في وقت واحد؟ فإن الله يسمعهم، وإن الله سبحانه وتعالى يعرف ماذا يريد. وليس الإنس فقط بل والجن، إن تكلمت الإنس وتكلم الجن وتكلمت الملائكة وتكلم النمل والنحل والهدهد والصرد والوحش الكاسر في الغابة والحوت السابح في الماء، كل الخلق إذا تكلموا فالله يسمعهم. ومن الآيات المعجزة في ذلك قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، آية معجزة وإن كنت لا تشعر بها. يسأله من في السماوات والأرض، كل المخلوقات تسأل ربها، واحد يقول يا رب ارزقني، والثاني يقول يا رب اشفني، والثالث يقول يا رب رد إلي غائبي، والرابع يقول يا رب زوجني، والخامس يقول يا رب وظيفة. أسئلة لا حصر لها. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يرد غائبا، يفك عانيا، يعافي سقيما، يصحح مريضا، يمرض صحيحا، يغني يقني، يضحك يبكي، فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا كله أن الله سميع، لكن ليس سمعه كسمع سائر خلقه، ليس سمعه كسمع سائر خلقه. سمعنا محصور، سمعنا ضعيف، سمعنا قليل، لا نفهم إلا أهل لغتنا. إذا جاء شخص يرطن بلغة استراليا لا نفهم، فإذا تكلم الآلاف لا نسمع. سبحانه وتعالى قال تعالى يد الله فوق أيديهم ومن نكس فإنما ينكث على نفسه، من نقض العهد فعائدة ذلك عائدة عليه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.